بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السادس وهو الأخير من دروس شرح كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في آخر الكلام عن أركان الإيمان الستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكان لنا حديث وقراءة في كلام الشيخ عن الإيمان باليوم الآخر، قد ذكر جملة من المسائل المرتبطة بالإيمان بهذا اليوم العظيم الذي لا يوم بعده، ولذلك سمي باليوم الآخر. وبقي معنا بعض المسائل المرتبطة في عذاب القبر ونعيمه، وهذا يدخل في اليوم الآخر. وعلى كل حال، من مات فقد قامت قيامته، الموت هو القيامة الصغرى، من مات فقد قامت قيامته. والشيخ رحمه الله تكلم عن عذاب القبر ونعيمه وعن فتنة القبر، ويعني ذكر الأدلة، ثم الآن توقف رحمه الله عند الكلام عمن أنكروا عذاب القبر ونعيمه، وقالوا لا يوجد لا عذاب قبر ولا نعيم، نحن نفتش بعض القبور لو فرضا حصل ولا نجد شيئا من ذلك وغيرها. وهذا على كل حال كلامهم باطل ومردود، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على هذا، يعني في الرد على من زعموا هذا الزعم من وجوه. نعم، نقرأها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. آمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه. نعم، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد رضي الله عنه. فالقبر له ضمة يضم صاحبه. قال أهل العلم: بالنسبة للمؤمن كضمة الأم لابنها الصغير، أما الكافر والمنافق فإنه يضمه ضمة شديدة تختلف فيها أضلاعه، والله أعلم. هذا ما ذكره أهل العلم. نعم، قال: يرد عليهم من أنكروا هذا الأمر من وجوه. من الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات. وقد قيل: وكم من عاعب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم، الله من الناس يردون الأدلة من الكتاب والسنة، وليس العيب في الأدلة حاشا وكلا، هذا كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العيب في من رد في فهمه السقيم، في زعمه الباطل، هذا مردود عليه. والأدلة والله الحمد كما قال الشيخ رحمه الله واضحة من الكتاب والسنة. نعم، الثاني أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولا تساوى المؤمنون بالغيب والمجاهدون في التصديق بها. لا شك من أعظم صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، ومما يدخل في الإيمان بالغيب ما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، وما يكون فيه من أحوال. وإلا كما قال الشيخ ما كان في فرق لا بين المؤمن ولا الكافر، نحن والله الحمد نؤمن إيمانا صادقا بالغيب ما جاء فيه من الأدلة من الأخبار في الكتاب والسنة، ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه. نعم، الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقة إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. على كل حال، نعم كما قال الشيخ رحمه الله أن هذا لا يحس به إلا الميت، أما من كان فوق الأرض فهو لا يدري ماذا يوجد. كالنائم الآن بجوارك يرى أحلام ويرى رؤى، يرى في مكان ضيق أو مكان بهيج أو نحو ذلك، والذين من حوله لا يدرون عنه. فهل كونهم لا يدرون عنه أنه ما عنده خطأ وغير صحيح؟ لا، هو يعيش في عالم آخر وهؤلاء يعيشون في جو آخر، والله المستعان. الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا. نعم، وقد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع تسبيح الحصى في كفه الشريف عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه الكائنات، هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، وزعم من زعم أنه ليس هناك تسبيح حقيقي وإنما المراد التعظيم، هذا كلام باطل، كلام غير صحيح، بل هي تسبح الله جل وعلا تسبيحا حقيقيا. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فتأويل التسبيح هنا في هذه الآية أو في غيرها بأن المقصود التعظيم كلام باطل، وإن قاله بعض المفسرين أو بعض المتأخرين وقالوا لا أن المقصود التعظيم، لا، هذا كلام غير صحيح. نعم، التسبيح يتضمن التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، ولكنه تسبيح حقيقي على ظاهره، ولكن كما قال الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيح. فكم في أشياء الآن في الخلق، في هذه الأمور نحن لا ندركها ولا نعلمها ولا يصل إليها علمنا، والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر، يعني بقية الكلام واضح في هذا. ننتقل أيها الإخوة إلى الركن السادس والأخير، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، أحسن الله إليكم. وهو الحقيقة من الأمور التي لا بد على الإنسان أن، يعني ولا شك هو ركن من أركان الإيمان الستة، ويقطع الإيمان به كثيرا من الإشكالات والأغاليط والتجرؤ على القضاء والقدر والاعتراض على أوامر الله وعلى قدر الله، ويعني أمور كثيرة، وسيذكر الشيخ رحمه الله ثمرات جليلة لمن آمن بالقدر. فلا شك أيها الإخوة، هو الإيمان يرتكز على أربعة أمور سيذكرها الشيخ، كل هذا حقيقة أمر مهم، ولا بد الحقيقة أن نتدارسه في ضوء الكتاب والسنة، وإلا القدر كما قال أهل العلم القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. قال أهل العلم لا تقل لما في القدر، لا تقل لما أعطي فلان ولم أعطى، لما أنا أصاب بالأمراض والعلل، لما هذه أتركها، هذه لا تقولها في باب القدر. وسنسمع الآن من كلام الشيخ رحمه الله مسائل مهمة في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر، القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. لا إله، ما أجمل هذا كلام أهل العلم سبحانه، حتى تطمئن وتعرف كلام أهل السنة والجماعة، هذه عباراتهم صاغها لك الشيخ بهذه الصياغة. قال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وهذا مبني على أربعة أمور سيذكرها الشيخ الآن. نعم، والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور، ننتبه لها أيها الإخوة. وهالأربعة دي ما جاء بها الشيخ لا من عنده ولا من عند غيره، جاء بها بالأدلة من الكتاب والسنة، وسنسمع الآن كلام الشيخ. نعم، الأول الأول الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. نعم، الله عز وجل عالم بأفعاله بأفعال عباده، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه آية العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالله جل وعلا عالم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الأمر الأول العلم. قال الإمام أحمد عن القدرية وسيأتي الكلام معهم، قال حاجوهم بالعلم وهو والمعتزلة، فإن أنكروه فقد كفروا وإن أقروا به جحدوا، يعني رد عليهم مذهبهم. وقد روي هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، الثاني، الأساس الثاني، الإيمان. الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك في كتاب. لا، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم، هذه الآية اشتملت على الأساسين، على أساسين هنا العلم، ألم ترى أن الله يعلم، ثم قال تعالى إن ذلك في كتاب، فدل هذا على الكتابة، يعني على العلم والكتابة. طيب الأساس الثالث، الأمر الثالث. نعم، قال نعم. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا إله إلا الله، الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقها 50,000 سنة. وفي الحديث الآخر الصحيح: أول ما خلق الله القلم، قال له الله عز وجل: اكتب. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرى القلم بما هو كائن. إذن الأمر الثاني هو الكتابة، أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب الأمر الثالث. الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. لا إله إلا الله. نعم، المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين، كل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله تعالى، قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه. وقال: ويفعل الله ما يشاء. سبحانه. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. نعم، شوف، نعم، مشيئة الله عز وجل في فعله وفي أفعال عباده، في أفعال المخلوقين. نعم، هذا الأمر الثالث، الإيمان بالمشيئة. وقد ذكر الشيخ الأدلة هنا وهناك، وقال: ولو شاء ربك، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لا، ولو شاء ربك ما فعلوه. الرابع. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى. هذا الرابع وهو الخلق، الله عز وجل خلق الكائنات، خلق العبادة وخلق أفعالهم، بخلاف ما تزعمه القدرية أن العبد مستقل بفعله. ولذلك هم مجوس هذه الأمة، لأنهم زعموا أن هناك خالقين، الله خالق وهم أيضا يخلقون، وهذا كلام غير صحيح. الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم. سيأتي عد الكلام عن مشيئة العبد وأنها ينسب إليه عمله ويجازى، وهي داخلة تحت مشيئة الله، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه. وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. نعم، يعني الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعاله، ومن أجل هذا، يعني لا أقول من أجل هذا، لكن أقول هذا كان مناسبة في افتتاح الإمام مسلم صحيحه بحديث ابن عمر عندما جاء يحيى بن يعمر وصاحبه واكتنفاه وأخبره أن من ورائهم أقواما يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستقل. فقال ابن عمر رضي الله عنهم أخبروهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، ويعني لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر الحديث. ففتنة القدرية وهذه الطائفة خرج هي من أوائل الفرق خروجا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. طيب، والإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعال الاختيارية وقدرة عليها. نعم، الله عز وجل أعطى العبد مشيئة تناسب فعله ويختار ما يصلحه، كما قال جل وعلا وهديناه النجدين، يعني طريقي الخير، يعني طريقي الخير أو الشر. فالعبد يختار في دينه، الله عز وجل مكن له المشيئة وقطع عليه المعذرة فأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، والحمد لله، فقد قامت الحجة من الله تبارك وتعالى على خلقه. والعبد يختار كما أنه الآن يختار في الدنيا ما يناسبه، أفلا يختار ما يصلحه في الدنيا والآخرة؟ الإنسان الآن يريد يتزوج، لا شك يتأنى ويبحث عن المرأة التي يرى أنها هي الأفضل والأحسن. أراد أن يشتري طعاما، يقلب وينظر أيهم أفضل، هذا النوع أم هذا النوع. طيب، وأنت لا تلام على هذا، هذا شيء موجود عندك. طيب، أفلا يكون هذا فيما تختاره وتصطفيه لنفسك؟ وعلى كل حال، ما صنعه العبد واختاره ينسب إليه فعله وعليه الحساب والجزاء عند الله تبارك وتعالى. وقد قال أهل العلم القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. نعم، القدر يحتج به على المصائب، لكن على المعائب يجي واحد يقول والله أنا سرقت بقدر الله، أنا ما أصلي، أنت الله هداك وصليت، أنا الله ما هداني ولذلك لا أصلي. هذا كلام غير صحيح، والشيخ سيرد على هذا بردود أن هذا من ادعاء علم الغيب. كيف تدعي علم الغيب؟ ما الذي يدريك أن الله كتب لك هذا وكتب لفلان كذا وكذا؟ هذا لا يجوز. ثم كما قال، يعني روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي له بسارق، فلما أراد عمر أن يقطع يده قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال عمر رضي الله عنه ونحن نقطعها بقدر الله، أنت بتحتج، نحن نحتج عليك أيضا بقدر الله. فعلى كل حال أيها الإخوة، القدر كما قلت يعني هو سر الله في خلقه، ولا يعني الإيمان به سواء في أمور الأربع وبخاصة المشيئة أن العبد ليس له مشيئة، له مشيئة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، وعلى كل حال الدخول أيضا أيها الإخوة في مسائل القدر والخوض فيها كان ينهى عنها السلف، لأنها يعني أمور تقود الإنسان إلى أسئلة وإلى شبه تورد عليه من أهل السوء ومن دعاة الضلالة. فالإنسان الحمد لله يكتفي يقرأ هذه النصوص ويؤمن بها كما آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بها أصحابه رضي الله عنهم. أما الدخول في تشقيقات وأسئلة بعد أسئلة ومراحل بعد مراحل حتى ينظر الإنسان في النهاية ما عاد مع الشيء، لا علم ولا دليل ولا كلام أهل العلم، فيعيش حيران في ضلاله وفي متاهة، وقد كان في غنى عن هذا كله، والله المستعان. نعم، المهم يقول الشيخ رحمه الله أن للعبد مشيئة لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك. أما الشرع، نعم، فقد قال أما الشرع فقد قال تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا وقال فأتوا حرثكم أنا شئتم وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. له مشيئة وله قدرة كما قال سبحانه. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به. نعم صحيح. نعم بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. نعم هناك أمور تقع بإرادته مثل المشي، لكن الارتعاش بعض الأحيان يصيب الإنسان رعشة كده بدون سبب، ما يدري شيء، عنده خفقان في القلب ما يدري ما السبب، يمكن بعدين يكشف على نفسه يجد عنده يعني اضطرابات أو كذا، لكن هذه حركات لا إرادية لا يستطيع أن يملكها. أو في أشياء يملكها كالمشي كما قال الشيخ، كالأكل كالشرب ونحو ذلك. نعم فهو له قدرة وله مشيئة. نعم قال لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته. نعم ما أجمل هذا الكلام. نعم هذا كلام أهل العلم، كلام أهل السنة والجماعة، داخلان في مشيئة الله جل وعلا وقدرته لقول الله تعالى. شوف هذا ما هو كلام الشيخ ولا غيره، هذه الأدلة، كل شيء كل كلمتين ومعها الدليل. نعم قال لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء يعني منكم أن يستقيم في مشيئة، وما تشاءون لكم مشيئة، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت يا أخي من طيب إذن بما يعني ما الواجب عليك الآن؟ الواجب عليك الإيمان والتوحيد والتصديق، ثم الطاعة لله عز وجل والحذر من المعصية، وأعظم ما تحذر الشرك بجميع صوره وأشكاله، ثم ما بعده من البدع والخرافات، ثم المعاصي والذنوب الكبائر والصغائر، هذا الذي أنت مطالب به. أما أن تقول والله أنا كذا يمكن وفلان كذا وأنا لا، أنت هذا سر الله جل وعلا في خلقه، لكن الله أعطاك مشيئة تزاول وتنظر وتتأمل، والحمد لله بين يديك الآن الكتاب والسنة، وأنت الآن الحمد لله بين المسلمين، وقامت عليك حجة الله تبارك وتعالى، فالله المستعان. نعم قال والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي. ممتاز. نعم يقول الشيخ كون بعد القدر كما قلت آنفا، القدر لا يحتج به على المعائب يعني جمع معيبة، المعاصي والذنوب. تجي واحد يقول يا أخي أنت تحمد ربك الله هداك وما تشرب الحرام وتفعل الحرام، أنا ماذا أصنع، أنا الله ما هداني، هذا كلام باطل، هذه حجة شيطانية. والشيخ رحمه الله الآن توسع الحقيقة، يعني ذكر حوالي 7 ردود أو 6 ردود سنقرأ رؤوس الأقلام فيها. نعم قال الأول قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نعم يعني أنتم ليس لكم علم، ليس لكم حجة، فهم الآن يقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما حرمنا، لو شاء الله ما فعلنا. لا هذا ليس بحجة، هذا احتجاجكم بالقدر على هذا الأمر غير صحيح، الله عز وجل رد عليهم عملا. يعني هذه الآن يعني أدلة فقط، ولا الأدلة كثيرة جدا، لكن الشيخ ذكر منها هذه الأدلة 6. نعم الثاني قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي بإرسال الرسل. نعم لو كان فيه أن الإنسان يحتج بالقدر خلاص أجل ما له داعي، لا رسل ولا كتب ولا شيء من ذلك. إنسان واحد بيحتج بالقدر وبالقدر، لا، بل أنت تحمد الله عز وجل، وقد قرأنا هذا فيما سبق من ثمرات الإيمان بالإيمان بالرسل والكتب، أنك تحمد الله وتشكره على رحمته بعباده ونعمته عليهم، أرسل لهم أفضل خيرة الخلق وهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب الحمد لله بيانا وشريعة ومنهاجا. أنت تحمد الله عز وجل لا أن تحتج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب إلى غير ذلك. نعم. الثالث ما رواه البخاري. الثالث ما رواه البخاري ومسلم ولفظ للبخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ نعم، يقول ما دام أنه مكتوب مقعدي أنا يا في جنة يا في نار نتكل، لا نترك العمل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا، اعملوا فكل ميسر. نعم، اعملوا فكل ميسر، مما ميسر للهدى والخير أو للثانية عياذا بالله. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. نعم، شوف الله عز وجل ذكر العمل قبل ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. شوف ذكر الله عز وجل أعماله، لابد أن تقدمها وتنشط فيها وتعمل، وأولها الإيمان ولا شك والتوحيد، ثم ما بعدها هذه تيسر كل اليسر. إلى آخر ما ذكر الشيء. قال هنا، قال وفي لفظ: فكل ميسر لما خلق له. طيب الرابع الله تعالى. أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. نعم، وهذا من فضل الله. لو كان الإنسان مجبر وما له حيلة كان خلاص يجب أنك تفعل، يجب ولا له حيلة. لا، الحمد لله الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنى هذا أن العبد يزاول العمل ولا يجوز لها أن يحتج بالذنوب والمعاصي، كما قال أهل العلم: الله عز وجل لا يأمرك بشيء لا تستطيعه ولا ينهاك عن شيء أنت لا تستغني عنه. هذا لا يمكن، يعني الله عز وجل ما يمكن ينهاك ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب، كان يهلك بني آدم. لا يمكن أن تنهى مثلا عن النكاح لأن هذا من السنن الكونية الفطرية، ذكر وأنثى لازم يكون بينهم علاقة، لكن الإسلام رتبها وهذبها وجعلها بعقد نكاح وولي وشاهدي عدل ومهر وحقوق إلى آخر. فهذه أمور يعني في القرآن لا يمكن، لا في القرآن ولا في السنة، أن تؤمر بما لا تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما أنك أيضا في الحرام لا تنهى عن شيء أنت في أمس الحاجة إليه لا تستغني عنه أبدا، هذا لا يكون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن حكمته. نعم. الخامس أن قدر الله تعالى. أيها الإخوة، هذه الآن الخامس هو الذي أعدته مرارا وتكرارا، القدر سر الله في خلقه. نسمع كلام الشيخ الآن، كلام موزون رحمه الله تعالى. قال: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به إلا بعد وقوع المقدور. صدق رحمه الله، القدر سر مكتوم، أنت لا ما تدري بعد دقيقة بعد صلاة العشاء ماذا سيكون لك بكرة، أتعيش أتموت، يأتي لك رزق فرج، تجيك مصيبة، ما حدد. القدر سر مكتوم لا يعلم به إلا إذا وقع. إذن كيف تحتج بشيء غيبي مكتوم عنك لا أحد يعلمه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا من أطلعه الله عز وجل الغيب من رسولنا صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على بعض الأمور الغيبية في حياته وفي آخر الزمان، أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور وكانت حقا ووقعت إلى آخره، وما بين ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن موت بعض الصحابة مثل عثمان قال على بلوى تصيبه وقتله الخوارج، ومثل عمار بن ياسر قال تقتله الفئة الباغية وكانت ولا شك الحق مع علي، يعني إلى آخره. يعني هذه أمور الله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. طيب الخامس أن نرى. السادس. نعم، أو السادس. نعم. السادس أن نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه. نعم، انتبه يا أخي، هذا أيضا أمر مهم، حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ نعم، كلام حقيقة، كلام عقلي، كلام صراحة بين. يقول الشيخ: أنت الآن في أمور الدنيا مستحيل أنك تذهب إلى شيء سيء وتترك الحسن في طعامك، في شرابك، سيارتك، بيتك، أي حاجة، أنت ولا تحتج بالقدر. طيب لماذا الآن إذا جئت في أمور الدين بدأت تحتج بالقدر؟ أنا الله ما فعل فيني، أنا كذا، أنا كذا، الله هداك، الله ما هداني، ونحو ذلك. هذه كلها حجج شيطانية تلج بالعبد في أمور ومسائل قد يترك الدين بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: أفليس شأن الأمرين واحدا؟ صحيح، نعم، أمور الدين وأمور الدنيا كلها بقدر الله، شيء قدره الله وكتبه، لماذا تحتج؟ لا تحتج في أمور الدنيا وتروح تحتج في أمور الدين. نعم. قال: وإليك مثالا يوضح ذلك. وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، قتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش مستتب وعيش رغيد وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ لا شك أنه سيسلك الطريق الثاني الآمن المطمئن ويترك الطريق اللي فيه اضطرابات وفوضى. يعني الشيخ يريد أن يأتي بس إلى هذه النقطة المهمة، وهي لماذا لا تبحث عما يصلحك في الدنيا وهذا حق لك، وإذا جيت في أمور الدين بدأت تراوغ يمنة ويسرة وتبدأ تقول والله القدر وما القدر وفلان وأنا كذا وكذا، هذا كلام باطل وليس بصحيح. المثال الآخر واضح، السابع قال أن نعم أنا قلت هي سبعة، أنا قلنا ستة وهي سبعة أمور. نعم. السابع أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته. نعم صحيح، لو جي واحد الآن يسرق مالك، يأخذ المحفظة، يأخذ بطاقتك أو شيء وأخذها، تفلان أنت سارق، لا أخي أنا بقدر الله أخذت مالك، أنت لا ترضى بهذا الشيء ولا تصدقه أصلا ولن تقتنع بكلامه. نعم. قال: فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟ اللهم استعان. نعم. ويذكر القصة عمر، نعم نسمعها. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر: ونحن إنما نقطع بقدر الله. نعم اللهم صل. وللإيمان بالقدر نسمع الآن كلام الشيخ نفيس الآن، وهو: ما ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الآن نسمع الثمرات. قال: وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. نعم. والسبب بقدر الله، فأنت تفعل الأسباب وهي من التوكل وتتوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطير قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، أثبت لها أنها تبذل، تغدو تذهب في الصباح تبحث عن الرزق ثم ترجع إلى وكناتها إلى أعشاشها وقد شبعت، يعني بذلت السبب، ذهبت يمنة ويسرى، هكذا أنت تفعل السبب ولكن مع الاعتماد على الله عز وجل. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات قول الإمام القرطبي رحمه الله نقلا عن بعض السلف في معنى التوكل، قال: هو الاعتماد على الله مع إظهار العجز، تعتمد على الله بالكلية مع إظهار عجزك، وأنت نعم أنت محتاج وفقير إلى الله عز وجل، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله. والكلام في هذا يطول والله المستعان. نعم. الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح. الحمد لله. نعم، أنت لا تعجب، حصلت شهادة في دراستك، تيسر لك مال، ربحت في تجارة، لا تعجب، هذا كله بقدر الله. احمد الله الذي قدر لك هذا وهيأ لك الأسباب، هيأ لك طبيبا حاذقا فكان الشفاء على يديه والشافي هو الله، هيأ لك دخلت في تجارة وفلان نصحك والحمد لله وربحت، هذه نعمة. قد تخسر، هذا في علم الله أيضا، فالمهم أنك تحمد الله ولا تعجب بما أنت فيه، حتى في ديانتك وفي هدايتك هي من الله سبحانه وتعالى، لا تعجب أيضا بهدايتك، هي المنة والفضل من الله سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. وسل الله الذي تفضل عليك بهذا الدين وهداك إليه أن يختم لك به على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالمنة لله عز وجل أولا وآخرا. كلام جميل. قال الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى. الله أكبر. نعم والله، الإنسان إذا علم أنه يعيش بين أقدار الله وفيما كتبه الله يطمئن ويرتاح ولا يعيش في قلق، هل كون هذا لا توقع أنه بيد فلان ولا الرزق عند علان، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، أنت تطمئن، لو أن الله كتب لك رزقا بين فكي الأسد والله لتأخذنه، ولو أن الله ما كتب لك رزقا وأنت تطرد خلفه الليل والنهار والله ما كتبه لك والله ما تحصله، كما تطرد الوحش خلف فرائسه والله ما كتبه ما تحصل. إذن أنت اطمئن وأحسن الظن بالله عز وجل، وقد قلت في هذا المجلس الشريف حسن الظن بالله يقوم على أساسين عظيمين، الأول أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء، اثنين أن الله أرحم بك من نفسك، فاطمئن يا أخي، الأمور مقدرة وأبذل الأسباب واعلم أنك في رحمة أرحم الراحمين الذي هو أرحم بك من نفسك، أرحم بالإنسان، أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغارها، فأنت احمد الله سبحانه وتعالى واطمئن، وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، من ثمرات الإيمان بالقدر. نعم، فلا يقلق، اسمعت كلام الشيخ رحمه الله توجيهات عظيمة. نعم، قال فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، الله لأن ذلك بقدر الله الذي والله له. أيها الإخوة، نحن وبخاصة في هذه الأزمنة بعض الناس يعيش يعني في أنواع من الأحوال، بعض الناس يعيش في هلع وفزع، بيصير في فقر، بيجي مجاعات، بيجي جوائح، بسبب ما في شك قنوات فضائية ورسائل جوالات، وتحدث في الإنسان رعب وفزع، وبعض الناس يعيش في هلع وخوف من الموت، بنموت، سيأتي أمور ويموت الناس، ويعني إثارة أمور كثيرة تجعل الإنسان أعوذ بالله تسود الدنيا في عينيه وتظلم الحياة عنده، ويعيش أبدا ينتظر يخطو خطوة الموت في الخطوة الثانية، وهموم وقلق، وأعوذ بالله يا أخي، بالله عليكم هذا كيف يعيش في الحياة؟ كيف يطمئن مع أسرته؟ كيف يعيش مع زوجته وأولاده؟ الذي يرى الفقر نصب عينيه، الذي يرى الهم والحزن قد تغلبه وتسربله من رأسه إلى أخمص قدمه، بالله عليكم هذا كيف يعيش؟ فنحن أيها الإخوة بحاجة أن نؤسس وأن نذكر للناس هذا الإيمان العظيم، الركن العظيم، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن نقرأ عليهم هذه الثمرات العظيمة التي ذكرها الشيخ مقرونة بالأدلة، لا يقلق لا بفوات محبوب ولا بحصول مكروه، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كما سيذكر الشيخ الآن الأدلة. نعم، قال رحمه الله لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، وفي ذلك يقول تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يا ليتنا نراجع هذه الآيات ونقف عند التفسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتم. لا تأس يا أخي، لا تفرح. نعم تفرح الفرح المحمود، هذا لا حرج فيه، الذي ينبني بعده الشكر والثناء على الله عز وجل، نعم. لكن الإنسان يعيش في أشر وبطر وكبر وغطرسة بما آتاه الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. نعم، ما أحمقك يا ابن آدم، أنت تعصي الله بنعم من؟ بنعم الله سبحانه وتعالى. ولا أن يعيش الإنسان في قلق وفي خوف، لا تفرح بما أوتيت ولا تحزن على ما فاتك، فالكل بقدر الله عز وجل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر. نعم صحيح، المؤمن الحق الصادق، اسمع ماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحمد لله، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وقد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية. الجبرية، ويعني نحن لن نطيل فيهم، على كل حال هم الجبرية والقدرية، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما. نقرأ كلام يعني ما يتيسر عنهما. إحداهما الجبرية، الذين قالوا أن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. وهذا كلام باطل، يقول أن العبد هذا مجبر، مثل يعني سعف النخل في مهب الريح، ومثل ارتعاش الخائف. هذا ما إذن هذا المذهب أول ما نرد للأدلة من الكتاب والسنة، وأن العبد له قدرة وله مشيئة كما قرأنا قبل قليل. الثاني أن فيه اتهام لله عز وجل بالظلم، كيف يحاسب عبدا مجبور، هو مجبور على فعله، هذا ظلم، وحاشاه جل وعلا أن يكون ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. فيعني لا يجوز، هذا مذهب ضال وباطل. كذلك المذهب الآخر وهو مذهب القدرية. الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. سبحان الله، وأين هم من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك سماهم العلماء والصحابة رضي الله عنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم ادعوا أن فيه خالقين، الله عز وجل خالق وهو العبد الآن خالق. وحاشا، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نسمع الآن كلام الشيخ. قال: والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. قال: أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة. نعم، حسب ما مر بنا آنفا. نعم. وأضاف العمل إليه، قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، الله عز وجل أثبت وعزى وأسند الإرادة إلى العبد، في ناس يريدون دنيا وفي ناس يريدون الآخرة. نعم. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هناك المشيئة أثبتت للعبد، هناك من يشاء يريد أن يكفر وفي ناس تريد الإيمان. طيب، قال: وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير مجبر، وفي الثاني غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. نعم، وهذا واقع. إذا كان هذا في أمور الدنيا، أفلا يكون هذا في أمور الدين؟ أنت الآن غير مجبر، هل أنت مجبر أنك مثلا تأكل لحما فاسدا أو تشرب ماء آسنا غير طيب؟ لا، أنت ما تأكل إلا اللحم الطيب ولا تشرب إلا الماء الطيب، وهذا يعني من مقتضى الفطرة والجبلة الإنسانية. حتى الحيوانات تعرف تأكل الطيب وتترك السيء. إذا كان هذا في أمور الدنيا وأنت لست مجبرا عليه، كيف تزعم أنك مجبر وأنك مسكين ما تقدر لا تفعل كذا ولا كذا؟ لا، هذا غير صحيح، بل لك مشيئة ولك إرادة تناسبك. تزاول بها عملك وبها ينسب إليك. فإن عملت صالحا قيل رجل صالح، إن عملت سيئا قيل رجل فاسق، إن كنت من أهل الإيمان قيل مؤمن، إن كنت فعل الكفر فقيل هذا كافر، ينسب إليك عملك وعليك الجزاء. قال نعم. والرد على الطائفة الثانية القدرية. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. نعم. وأما الشرع، ترى كلام الشيخ الآن ترى موجز، ولا العلماء رحمهم الله وهو الشيخ أيضا لهم توسع في الرد عليهم بأدلة كثيرة، ولكن هي على اسمها رسالة نبذة يعني مختصر في العقيدة الإسلامية. نعم. قال أما الشرع، أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. نعم، ولو شاء الله ما اقتتل. فأثبت الله عز وجل أن هنا أن مشيئة العباد وفعلهم داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يخلقون غير مستقلين بأفعالهم، بل العباد وأفعالهم الله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. قال وأما العقل، وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى. الله والإنسان لا إله إلا الله. نعم. والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. نعم، ولله المثل الأعلى، إنسان عنده عبد رقيق، هل يمكن هذا العبد الرقيق أن يتصرف في ملك سيده بدون إذنه؟ هذا لا يمكن، لابد السيد يقول يا فلان افعل كذا اعمل كذا لا تفعل لا كذا، فهل يمكن أن لا يمكن أن يستقيم؟ ولله المثل الأعلى، فكيف نقول الآن إن العبد مستقل بفعله وأن الله ليس له مشيئة وأن الله لم يخلق هذا العبد ولم يخلق فعله؟ كل هذا باطل مصادم للأدلة من الكتاب والسنة، كما أنه مصادم للعقل. نحمد الله عز وجل، الحمد لله انتهينا الآن من أركان الإيمان. الشيخ ختم هذه العقيدة بذكر أهداف العقيدة الإسلامية، يعني لماذا العلماء يكتبون ولماذا صنفوا ما بين مختصرات ومطولات وشروح وإلى آخر وردود على أهل الباطل وعلى من خالفوا، لماذا؟ لا شك أن لهذا أهدافا وغايات. الشيخ ذكر هنا 7 أهداف، أهداف العقيدة الإسلامية، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة جميعا بقراءتها والتأمل فيها. نعم. قال رحمه الله أهداف العقيدة الإسلامية: الهدف لغة يطلق على معان منها الغرض ينصب، الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغاياتها النبيلة المترتبة على التمسك بها. نعم، من تمسك بالعقيدة الإسلامية أبشر أن هناك مقاصد وأهداف ستحققها وتنعم بها في الدنيا والآخرة. نسمع الآن أهداف العقيدة الإسلامية. نعم. أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. نعم، الحمد لله، أنت ستخلص العبادة لله عز وجل، وأنت تعلم أن شرطي قبول العمل الإخلاص والموافقة المتابعة، الإخلاص لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، وهذا ما دلت عليه الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله الموافقة والمتابعة، وقد سبق. ثانيا تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. أي والله، وصدق رحمه الله، يعني هذه العقيدة تصونك، العقيدة الإسلامية، من التخبط، لأن الشيخ يقول اللي ما عنده عقيدة إسلامية إما أنه ملحد عابد للدينار والدرهم عابد للملذات والشهوات، ما يعرف لا دين ولا شيء، ملحد، أو أنه يزعم أنه على حق وأن عنده ديانات أخرى وهي كلها ضلالات وخرافات، والله الإنسان إذا سمع عنهم أو قرأ يعني يتألم ويحمد الله عز وجل على ما هو فيه من نعمة العقيدة وصفاء العقيدة وعدم التخبط، لأن هؤلاء يعيشون في تخبط. أنت احمد الله أنك في صفاء وفي نقاء في تمسكك بهذه العقيدة الإسلامية. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر. نعم، هذه العقيدة تصونك من القلق والاضطراب، وأنا سبقا قلت قبل قليل في الإيمان بالقدر يريحك الحمد لله من الدخول في دهاليز مظلمة من الشكوك وسوء الظن. عندما تدخل مثلا في أمور عذاب القبر وأمور الغيبيات، هذه أمور تنتهي بالإنسان إلى الإلحاد وإثارة أسئلة وشبه وغير ذلك. الذي في العقيدة الإسلامية والله الحمد ينعم بهدوء البال وسكون النفس وطمأنينة القلب، ويعلم أنه على الحق ولله الحمد. لماذا؟ لأنك مع الكتاب والسنة، وقد سمعت كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ما أجمل هذا الكلام. نعم. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى الله. أو معاملة المخلوقين. نعم، أنت عندما تلزم العقيدة الإسلامية وما يترتب عليها من الأوامر والنواهي، أنت الآن سليم في قصدك وتعاملك، سواء أولا في قيامك بحق الله عز وجل وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، تحذر من الشرك، تأتي بالأوامر، تحذر المعاصي والذنوب بعد ذلك، كذلك تقوم بحقوق المخلوقين. إذا قمت بهذا وهذا فأنت الموفق، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أين تجد هذا؟ متى يكون لك هذا؟ إذا كانت عقيدتك سليمة صافية على ضوء من الكتاب والسنة، إذا كنت كذلك فأبشر. نعم. خامسا الحزم، رحمه الله، والله الشيخ سبحان الله يعني في الأهداف هذه والمقاصد كلامه نفيس، وأنا لازلت أعيد وأكرر، والله يا ليت واحد لو يأخذها، إن كان بيننا أحد يخطب جمعة عنده خطبة جمعة، لو يعني يخطب يوم جمعة ما شاء الله يرتب الأهداف هذه ويعمل فيها خطبة جمعة أو محاضرة مناسبة يعني، أو كلمة توجيهية مثلا، أو حتى مع الطلاب إخواننا المدرسين أو أخواتنا المدرسات مع الطالبات، تأتي بأهداف العقيدة وتتكلم كل واحد هدف مع الأدلة من الكتاب والسنة كما ذكر الشيخ. هي الحقيقة غاية في النفاسة رحمه الله تعالى. نعم. خامسا الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب. نعم، لا شك المؤمن الذي عنده العقيدة الصافية الأصيلة لا شك أنه يحرص على فعل الخير ويحذر من فعل المعاصي. لماذا؟ أولا أن هذا أمر الله ونهيه، ثانيا أنه يؤمن في يوم الآخر. بالله عليكم، الذي لا يؤمن باليوم الآخر هل يرجو حسابا؟ هل ينتظر ثوابا؟ هذا لا يعث. لكن أنت ولله الحمد مؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا قلناه في درسنا عن الإيمان باليوم الآخر، الجمع بينهما، إن الذين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في الحديث وفي القرآن الكريم، الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم إلى آخر الآية. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ينتظر الثواب، يخشى العقاب، تجده أموره موزونة مضبوطة، ما عنده الدين يأخذ ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، يقع في الذنوب ويفعل، ولا حسيب ولا رقيب. لا، هذا ليس بصحيح، بل الإحسان وهي أعلى مراتب الدين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللهم استعان. نعم. طيب، سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه وغير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. نعم، لا شك أن الأمة الإسلامية المسلمون إذا تمسكوا بدينهم وبعقيدتهم الصافية الخالصة على ضوء ودليل من الكتاب والسنة، لا شك أنها أمة قوية متلاحمة، لكل إنسان كل يقوم بأداء الحقوق، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، الشخص مع أبويه، الأب مع أبنائه، الجار مع جيرانه، المسلم مع إخوانه المسلمين، المسلم مع الكفار، هناك أيضا حقوق. كل هذه أمور إذا قام بها المسلمون لا شك أنهم تكون أمة قوية ملتزمة على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سابعا وهو عاد الختام ونصغي إليه، قال الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات. نعم صحيح. نعم أي والله، الإنسان ماذا يريد؟ يريد إن شاء الله السعادة. السعادة أين تكون؟ هي في تحقيق العقيدة الإسلامية، تحقيق التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والحذر من الشرك، والقيام بأوامر الله تبارك وتعالى. يعني بقي بعض الأسطر. على كل حال، بهذا نختم هذه الرسالة الماتعة النافعة. والحقيقة أنا في ختامها أوصي الإخوة جميعا ومن يسمعوننا من وراء حجاب ومن يتابع معنا الدرس أن نهتم بهذه العقيدة. هذه 6 دروس، أنا لا أقول من كلامي، فأنا عبد ضعيف أتكئ على موائد العلماء وأستفيد منهم، ولكن أقول بكلام الشيخ رحمه الله تعالى واعتمادي على الدليل من الكتاب والسنة. هذه 6 مجالس اجمعها يا أخي واجعلها هدية، اهديها لإخوانك المسلمين والأخوات أيضا لأخواتهن. هذه عقيدة، 6 مجالس تستطيع أنت وزملائك في أي جلسة في أي مكان تجمع وتفتح وتسمع، تسمع آية وحديث وكلام العلماء وكلام الشيخ رحمه الله بهذه الصياغة العالية الراقية منه رحمه الله تعالى. فأنا الحقيقة أوصي بيعني مراجعتها وجمعها، وأهل الحمد لله أننا قد انتهينا منها. وأنا هكذا عادتي، ومع هذا المجلس الشريف الذي يزدان ويجمل بكم، أننا ندخل في كتاب وننهيه، ولا نكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما ندخل في كتاب وننهيه ولله الحمد. وقد يسر الله، وهذا من توفيق الله وتيسيره، شرح هذا الكتاب في 6 مجالس تجمع، وكما قلت ينظر فيها ويتأمل، وهي بين أيديكم وموجودة أيضا في منارة الحرمين الشريفين. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ في الدورة العلمية التي أعلن عنها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك 7 مجالس ستكون في هذا المسجد المبارك، ومنها مجلس يوم السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب في هذا المكان، سنشرح كتاب العلم من صحيح البخاري. وقد كان لي رغبة الحقيقة في هذا، وقد تيسر تحقيقها، ونسأل الله الإعانة على تحقيقها. أننا يعني الإنسان وهو يعني يطلب العلم ويحرص عليه لابد أن ينظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الكلام عن العلم. والبخاري رحمه الله إمام، وفقهه في تبويباته رحمه الله، وسنقرأ إن شاء الله جمالا ودقة في تبويبات البخاري رحمه الله في صحيحه، ومنها في كتاب العلم. يأتيك سبحان الله بتبويبات الإنسان ما ينتبه لها أو قد يعني يغفل عنها، والله المستعان، وفوق كل ذي علم عليم. فإن شاء الله سنجتمع الأسبوع القادم على خير حضوريا في هذا المكان الشريف، نبدأ بكتاب العلم من صحيح البخاري. وأنا أنصح أيضا الإخوة جميعا أن يستغلوا الوقت في حضور الدورات العلمية الشرعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.